وعلى آله وصحبه وسلم آمين. ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأعلمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا هقرأ. يلا بسم الله. يلا معلش يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يعني الأمر أكبر من نفقة يعني، وأكبر من ذاتية عباده. لذلك سبحانه وتعالى عم بقوله وما تفعلوا من خير، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فبيشمل كل خير يعني، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله يكرمنا. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المكرمات. قال فيه أربع مسائل: يلا اقرأ شيخ محمود. الأولى قوله تعالى: يسألونك. إن خفضت الهمزة ألقيت حركتها على السين، يعني يقصد بالتخفيف يعني عدم النطق فيها، يعني نقلة يعني. نعم. ففتحتها وحذفت الهمزة فقلت يسألونك، يعني صار التخفيف يعني الحذف يريد، مثل ما بيقول التخفيف عندما يكون حرف متحرك يقولون ويقرأ بالتخفيف، يعني التخفيف الحذف. إنما بيكون متحرك بتسكنه اسمه تخفيف. نعم. نعم. ونزلت الآية في عمرو بن الجموح وكان شيخا كبيرا. نعم. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مالي كثير فبماذا أتصدق وعلى من أنفق؟ فنزلت: يسألونك ماذا ينفقون. الثانية قوله تعالى: ماذا ينفقون، ما على يعني فبماذا وعلى من. طيب. الثانية قوله تعالى: ماذا ينفقون. نعم. ما في موضع رفع بالابتداء. وذا الخبر. وذا الخبر. وذا زوافد الخبر، وهو بمعنى الذي، ومثل ما ذا بعد ما استفهام، أو من إذا لم تلغى في الكلام. نعم. يعني ما الذي، من ذا، من الذي، أو ماذا، ما الذي، وهو بمعنى الذي. طيب. ماذا يعني ما الذي، وهو يعني إذا بمعنى الذي. طيب. حذفت الهاء لطول الاسم. لطول الاسم يعني شو؟ الذي ينفقونه، يعني هذا كثير، يعني حذف الصلة إذا تكون منصوبة. طيب. أي ما الذي ينفقونه. نعم. وإن شئت كانت ما في موضع نصب بينفقونه. ينفقون ماذا. نعم. وذا ما ما منزلة شيء واحد. كما يعني عندها عندما تكون، وإن شئت قلت، وإن شئت كانت ما في موضع نصب بينفقون، وذا مع ما بمنزلته، يعني هذا من تتمة الكلام، بمنزلة شيء واحد. كل ماذا عندها لا يحتاج إلى ضمير يعني إلى عائد، ومتى كان اسما مركبا فهي يعني ماذا، فهي في موضع نصب يعني مفعول به يعني صار. إلا ما جاء في قول الشاعر: وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق. نعم. فإن عسى لا تتسلط على ماذا؟ طيب فإن عسى لا تعمل في ماذا؟ لا تعمل فإن عسى لا تعمل في ماذا يعني؟ فماذا عندها في موضع رفع وهو مركب يعني هذا ماذا؟ إذ لا صلة لذا. نعم ما في ماذا ينفقون هي الصلة. طيب الثالثة قول قيل إن السائلين هي الثانية مو يعني في عمر ابن الجموع هم المؤمنون أكثر يثار يعني كثر السؤال عنها. قيل إن السائلين هم المؤمنون. نعم. والمعنى يسألونك ما هي الوجوه التي ينفقون فيها وأين يضعون ما لزم إنفاقه. نعم. قال السدي نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة ثم نسختها الزكاة المفروضة. طيب. قال ابن عطية ووهم المهدوي على السدي في هذا فنسب إليه أنه قال إن الآية في الزكاة المفروضة ثم نسخ منها الوالدان يعني مو هيك يعني المهدوي يعني نسب للسدي شيئا لكن غلطا ما تعمد ذلك. نعم. وقال ابن جريج وغيره هي نذب. نعم. الزكاة غير هذا الإنفاق. غير هذا الإنفاق يسألونك ماذا ينفقون يعني هذا المذكور في الآية هي الأشياء المندوبة. نعم. فعلى هذا لا نسخ فيها وهي مبينة لمصارف صدقة التطوع. نعم. فواجب على الرجل الغني أن ينفق على أبويه المحتاجين. لا هو نعم يقول لا مبينة لمصارف صدقة التطوع. بعدين قال فواجب على الرجل الغني أن ينفق على أبويه. فكيف عم يقول صدقة التطوع؟ بعدين عم يقول فواجب على الرجل الغني أن ينفق على أبويه المحتاجين ما يصلحهما في قدر حالهما من حاله يعني كما ينفق على نفسه ينفق عليهما. فعم يقول يعني وهي مبينة لمصارف صدقة التطوع فواجب على الرجل الغني. كيف عم يقول تطوع بعدين عم يقول فواجب لأنهم هيدون بخطبطة مع بعضها خلص الكلام يعني لما حكى عن ابن جريج وغيره هي ندب الآية الآية انتهى عن صدقة التطوع والزكاة غير الإنفاق فعلى هذا لا نسخ فيها وهي مبينة لمصارف صدقة التطوع بس بقى فواجب يعني كأنه الحقيقة ما بعد مو تفريع على التطوع فواجب على الرجل الغني. طيب شو جاب هالكلام لا شو جاب هالكلام هلا يعني ليش لا يبين فواجب في هذا السياق فواجب على الرجل الغني هلا مو يعني مو مكان بيان ما هي النفقة الواجبة فواجب ومع ذلك عندما يذكر الوجوب بده يذكر كل وجوه الوجوب وما ذكر إلا هذه قرأ ومعلوك سيدي يقول أحيانا إن في المال حقا سوى الزكاة نعم وليس في المال حقا سوى الزكاة هو حوالين هي الحقيقة حديث مضطرب هذا نعم من حيث القاعدة نعم. بعضهم يجعل هذا من إن في المال الحق إن الواجب مصارف نعم. صدقة واجبة إيه نعم بس هذا في المال حقا سوى الزكاة فهذا يعني الواجب الذي نقول فيه بس هذا يعني مطلق وجوب يعني هذا فيه له نصوص يعني. طيب نعم فواجب على الرجل الغني أن ينفق على أبويه المحتاجين ما يصلحهما في قدر حالهما من حاله من طعام في قدر حالهما من حاله نعم من طعام وكسوة وغير ذلك. نعم. قال مالك وإنما قال ليس عليه أن يزوج أباه بعدين قال ليس علي، يعني هذه ليست من النفقة الواجبة. نعم طيب. قال مالك ليس عليه أن يزوج أباه. أيوة. لأنه رآه يزوج. وعليه وين؟ ليش عم؟ وعليه أن ينفق على امرأة أبيه كانت أمه أو أجنبية. إيه سواء كانت أمه، بس ليش ما عم يقول أبويه يعني؟ بعدين قال سواء كانت أمه أو أجنبيته. عليه أن ينفق على امرأة أبيه. يعني غريب هالكلام إنه. على امرأة أبيه أو بريد مشان يصل يقوله أجنبية. هيك هذا المراد. طيب وجود أبيه. نعم. يعني إيه لا هو النفقة على أبيه. يعني هي ليست نفقة أمه واجبة بالمباشرة. إنما واجبة عن طريق والده. والده موجود. نعم. أقول يعني على والده. نعم. وإنما قال مالك ليس عليه أن يزوج أباه لأنه رآه يستغني عن التزويج غالبا. أي معنى ذلك؟ يعني إذا لم يكن له حاجة. نعم. ولو احتاج حاجة ماسة لوجب أن يزوجه. نعم. لولا ذلك لم يوجب لم يوجب عليه أن ينفق عليهما. جاب بعدين. نعم. فأما ما يتعلق بالعبادات من الأموال فليس عليه أن يعطيه ما يحج به أو يغزو. طيب. وعليه أن يخرج عنه صدقة الفطر. يعني بيّن يعني فللوالدين ماذا ينفقون. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. نعم. لأنها مستحقة بالنفقة. إيه مستحقة كلها عم شكلها دائما مستحقة. يصير مستحقة مستحقة. بس تشكيله مشكلة يعني هذا. كأنه لما عم شكلها هو ما بشكل. لما عم شكلها كأنه عم يقول لا هي بالفتح. هيك عم يقول. مثل ما مر معنا حجة ويشكلها بالفتح. لا تشكيل هذا خطأ الوعد. أنه هي حجة والأفصح حتى حجة. يجوز الكسر ودائما عم شكله وكمان هي مستحقة تصير مستحقة ومستحقة بالنفقة والإسلام. طيب الرابعة قوله تعالى قل ما أنفقتم ما في موضع نصب بأنفقتم. نعم مثل ماذا. نعم وكذا وما تنفقوا وهو شرط. وهو شرط ما تنفقوا. نعم والجواب فللوالدين. الفاء واقع بالجواب. نعم وكذا وما تفعل من خير كما مثله شرط جوابه فإن وأقع بالجواب. نعم وقد مضى القول في اليتيم والمسكين وابن السبيل ونظير هذه الآية قوله تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. طيب وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يفعل بالياء وما يفعل من خير. نعم بالياء على ذكر الغائب وظاهر الآية الخبر وهي تتضمن الوعد بالمجازة. طيب ظاهرها الخبر لكن معناها الإنشاء يعني. طيب يعني الأمر. طيب قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. فيه ثلاث مسائل. نزلق سبيل الأهون عبارة للمعال وهي مبينة في المصارف لصدقة التطوع. كان حكى بعدها كلمة للمصارف لصدقة التطوع الواجبة فواجب على إيه هاي المشكلة أنه صدقة التطوع ما بقى هي صدقة التطوع يعني هي كتباتها ومتويها غير زكاة تسمى تطوع بس منها شيء واجب صار ربي قال فمن تطوع يعني ما يثاب فاعله ولا يضاع مفتوحة كأنه صارت تلحق التطوع لكن مثل ما تفضلت أنه إن في المال حقا سوى الزكاة هذا بحل هذا أفضل. نعم الأولى قوله تعالى كتب معناه فرض وقد تقدم مثله كتب عليكم الصيام كتب. نعم طيب قوله تعالى كتب معناه فريضة. طيب وقد تقدم مثله يعني. نعم. وقرأ قوم كتب عليكم القتل. نعم. وقال الشاعر كتب القتل والقتال يعني شاذ يعني حيث. طيب كتب القتل والقتال علينا. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. يعني وفي كأنه فيها تسمية يعني الذين يتقاعدون على القتال يعني عم يقول له يعني خليك مع المسواه هيك الله أعلم يعني. أما الرجال علينا القتال هيك الأصل. نعم. وهذا هو فرض الجهاد بين الله سبحانه خلاص وهذا هو فرض الجهاد يعني كتب عليكم القتال هيك الأصل يعني بين سبحانه أن هذا مما امتحنوا به. نعم. وجعل وصلة إلى الجنة يعني الجسر اللي بيننا وبين الجنس الجنة نعم الجنة وتحت ظلال السيوف يعني. نعم. والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكفار. الأعداء من الكفار شوفها شوف دينا يعني قتال الأعداء من الكفار معناته الكافر احنا نتركه اما الذي يعادينا مثل هذا في صليبيين يعني في يهود في صهاينة يعني اما غيرهم ما يعني ما نعمل معهم شيء نأمرهم بس يعني بالإسلام اما هذا يعني يظهر منه العداوة الواضحة حاقد حاسد هذا فهذا ما بيمشي فيه الا حد السيف والمراد مع ذلك ننذر والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكفار أو ممكن نقول قتال الأعداء من الكفار الأعداء اللي هن كفار يعني من بصير بيانية متبعيضية أما الظاهر الأول يعني هلا كتير منه يعني نصارى أو غيره يعني ما بيعرف شيء مسكين يعني أما يعني أما الشياطين والأبالسة تبعاتهم هدول أعداء الإسلام طيب هدول الذين يقاتلون والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكفار وهذا كان معلوما لهم بقرائن الأحوال نعم نعم طوائف لا نتركهم كما هم يعني كأنه في يعني بيناتنا مثل عهد لا لا عهد بيننا وبينهم على أشياء هذو مو أهل الكتاب مثل عهد بيننا وبينهم يعني ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم في القتال مدة إقامته بمكة ولم نعم في القتال نعم فلما هاجر أذن له في قتال من يقاتله من المشركين فقال تعالى أذن للذين يقاتلون أذن له صلى الله عليه وسلم في قتال من يقاتله من المشركين فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم طيب ثم أذن له صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين عامة وقاتل المشركين كافة طيب واختلفوا في المراد بهذه الآية فقيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يعني كتب عليكم القتال الآية كتب عليكم القتال من هم الذين قال كتب عليكم القتال نعم يعني من نال هذا الشرف يعني والذي خوطب بالذات يعني أنه تعيينه وتوجيه الخطاب له يبين معنى ذلك أنه له شأن لذلك العرب أصحاب شأن الحقيقة أكثر من يعني غير الأمم كلها لأن القرآن خاطبهم مع أنه كانوا أعداء لكن إلهم يعني إلهم قيمة يعني خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا نعم واختلفوا من المراد بهذه الآية نعم فقيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة نعم فكان القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين عليهم نعم فلما استقر الشرع صار فرضا على الكفاية صار على الكفاية يعني استقر ثبت الدولة ومنها قوية صار على الكفاية. قال هو عطاء والأوزاعي. قال ابن جريج قلت لعطاء أواجب، يعني هلا نقول فكان القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضين عليه، فلما استقر الشرع صار على الكفاية، يعني صار على الكفاية، يعني معنى ذلك إن أتى أحد إلى دارنا وقاتلنا نقاتله، لا لا، الأصل نحن نروح نقاتله، والأصل نحن ما بدنا نقاتل حدا. إذا كانوا كفر مو أهل كتاب لا قتال، إما لا إله إلا الله وإما أن يعني يقاتلوا. فأما يعني أن نبقى بديارنا ويغزوننا في عقر دارنا، هذا أبدا ما أحد بيقوله. يعني الأصل كل سنة يجهز جيش حتى نقاتل الكفار، هي إما أن يسلموا وإما إن كانوا أهل كتاب بالجزية أو غيرهم يقاتل يقتلوا. ليش؟ والأصل كله يعني الأمر كله مشان العدل وعدم الظلم وعدم الجور، حتى لا يأكل الناس بعضهم بعضا، هيك الأصل. لأنه ما أحد يكفل براحة وسلامة وعدالة وعدم تسلط الناس بعض على بعض، لأنه كل نفس يبطن ما أظهره فرعون، غير أن القوة تظهره والضعف يخفيه. فما في أحد يعني يضمن للناس كل إنسان حقه إلا الإسلام. يعني لحنا ما لنا يعني تجار حروب أو عاشقو دماء أو مثل ما بيتصوروا أو بيحطونا بهالقالب، لا أبدا، هيك دعوتنا، لأنه ديننا دين سلام. فيجب علينا كل الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، أول ما سمعت من الشيخ حسن هالكلام، كل سنة لازم يجهز المسلمون جيش ويروحوا يبعثوا له كل جهة دائما على الدوام هذا. فهنا فلما استقر الشر صار على الكفاية، يعني بس من رده يعني ما بيهاجمك بتهاجمه بده يهاجمك، هيك الأصل يعني. وبعدين ما كل هالتعليلات ما بدها، الله أمرنا فيه ولا لا؟ هل بدي يقول عنا شيء؟ يقول له لا، الله سبحانه وتعالى صار على الكفاية. قال هو عطاء والأوزاعي، طيب يعني بس على كل حال فرض، القتال فرض، يعني على عكس تمام هي سياسة الإنجليز، خاصة الإنجليز، يعني سلام وسلم، قتال ما بدنا. ولهلأ في جماعة باسم دعاء وباسم يدعون، ويعني وشفتهم أنا مجتمع فيه، يعني زاهر هيك حكى كلمة قاسية، قال له لا لا لا لا تقول هيك، لا لا ما بدنا يعني، ما بدنا يعني، إذا ضربوا كف يدير له يعني الخد الثاني هي، وعاملين إنه عم يشتغلوا مؤسسة. قل وين هي المؤسسة؟ ببريطانيا. قل له هدول سياستهم كلها هي يعني قتل وإماتة، يعني فرضية ومشروعية الجهاد. هي كلمة واحدة حكا، والله نسيت شو قال له، قال له لا ما بدنا هيك، ما بدنا، لا تحكي هاي الكلمة، هي كلمة هيك شديدة قاسية، هاي الكلمة ما بدنا نحكيها. وجملة كلام يعني منتهم حالنا، منحط حالنا بقفص الاتهام، مثل هذا اللي كان الإسلام في قفص الاتهام يعني. ليش احنا ما لنا متهمين؟ بالعكس بالعكس، نحن الحقيقة يعني نحن عم نخلص الناس يعني من المجرمين، ونخلص الناس المظلومين، هيك الأصل فينا. طيب قاله عطاء والأوزاعي. طيب قال ابن جريج، نعم، قلت لعطاء أواجب الغزو على الناس في هذه الآية؟ فقال لا، إنما كتب على أولئك، على أولئك يعني الصحابة الله يرضاهم. نعم. وقال الجمهور يعني واجب على الناس يعني كلهم، هيك نقول. نعم. وقال الجمهور من الأمة أول فرضه الجهاد، إنما كان على الكفاية دون تعيين، يعني مو فرض عين، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استنفرهم تعين عليهم النفير، يعني يصير فرض عين، لأنه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. وقال سعيد بن المسيب إن الجهاد فرض على كل مسلم في عينه أبدا، إيه دائما على العكس يعني، على كل إنسان. يعني إذا في عينه والجهاد عنه، يعني معنى ذلك دائما المؤمن بده يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، هيك دائما. هذا بيقطع قلبه هذا الحكي، يقول لك شوف شوف شوف شوف شو بيحكوا، إن الجهاد فرض على كل مسلم في عينه أبدأ. ليش؟ شو السبب؟ لأنه الله خلق شيطان، والشيطان له جنود، والشيطان لا يألو جهدا يعني بينه. الله قال لنا إنه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، كيف أعادي الشيطان ما بشوفه بس بشوف أتباعه، هذه مثلي مثله يعني. لذلك قال هذا الكلام يعني في له دليل بذلك، إن الجهاد فرض على كل مسلم في عينه أبدا. طيب حكاه الماوردي، يعني طبعا ما بكفي على واجه، لكن عندما يقوم به غيره خلاص يعني شارك بهذا، يعد نفسه مطالب يعني. هذا اللي عم أقول يعني، لا مو شرط بكل غزو كل يتنرو، لا هذا يعني بيعد نفسه أن يعني أنا مطالب، لكن هلأ قام عني. يعني إذا شفنا إنسان مثلا ملقى بالطريق أو إنسان يستغيث، هي الحقيقة هي فرض كفاية أنه نكفيه. أما الأصل فيني يعني ما في تنافي، ما حدا بي يعني يقول هيك في عينه أبدا، يعني دائما كلها نطلع، لا يعني فرض الكفاية الحقيقة كأنه فرض عين كل واحد منا، لكن عندما يقوم البعض يكفينا فعندها نكتفي. أما أنا بعد حالي مطالب، مو أنا ما دخلني يعني مثلي مثلك، لكن أنت سبقت طلعت سابق ما بينافي ولا في شغل القادم. هو كأنه ما حدد هون إنه متى وكيف، إيه ما حدد إيه نعم حاج فرض عليه بس يكفي حد يعني. إيه نعم إيه هذا هو يعني هذا مع ممكن يكون الشيخ أصاب فرض عين لكن مو بالاستمرار. إيه لا مو بالاستمرار بس يعني بدي يعده مثل الحديث إنه من لم يغزو أو يحدث ولو يوما يعني. إيه نعم على الغزو يعني طالما هو متهيئ دائما متهيئ، ومعنى ذلك أنا بقول فرض عين وأنا ممكن دائما أكون بدالك أو أنت بدالي، يعني معنى ذلك يعني ما بروح أنا بنزوي وما بعرف بمسك البارودة، ما بيعرف يقضي خدمة العلم كلها بالصينية والقهوة يعني أو بيجيب معاشه، أما مسكه فرد ما بيعرف يمسكه. لما بده يكون مقاتل معنى ذلك بده يكون بمواطن تدريب وحمل السلاح، هذا معنى ذلك أنا متهيئ كله يعني. هلا لما نكون ما كنا عساكر يعني كله قاعد كله متهيئ، بس بيطلعوا بينتخبوا كتيبة تروح مثلا تحرس أو بتكون يعني تقوم بهذا الأمر، بس كلهم مطالبين كلنا لابسين عسكر، هذا على هالمعنى يعني ما في حدا قاعد يعني ما في أحد مصالح لحمل السلاح، يعني كل إنسان يحمل يعني صالح لحمل السلاح يعلم يجب أن يعلم أنه مكلف بالقتال، معناته ما دائما مستنفر، بحيث أنه ممكن يعني وقت من الأوقات نسأل الله السلامة أنه يباغتنا العدو وصير يعني نسوان ورجال حتى هيك الأصل، يكون مهيئين لحمل السلاح مو يباغتنا وما بعرف شو بدي يساوي يعني. نعم سيدي. قال ابن عطية والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية كل مثلنا يعني الأقوال كلها بترجع آخر الكتاب. نعم فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، لكن مثل ما أن الباقين يكونوا متهيئون يعني الأصل فيه أن يكونوا متهيئين هيك يعني دائما دائما يعني هيك كانوا الصحابة رهبان بالليل فرسان بالنهار، هو يرسل منهم عليه الصلاة والسلام. نعم إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام، نسأل الله السلامة مثل ما نزل يعني، فهو حينئذ فرض عين وعمل رد صائد يعني نعم. وسيأتي هذا مبينا في سورة براءة. يعني والحقيقة إذا بدنا حققنا بالمسألة يعني ما يكون فرض عين وينزل العدو بساحة الإسلام قد يعني تحدث يعني ولا تحدث الحقيقة إلا إذا يعني اجتمع الكفر كل مرة واحدة علينا مثل هلا يعني. وهذا ما بيكون إلا إذا ترك المسلمون القتال. يعني بيقول لك لا نخلص منهم بقى وحاجة يعني. دون استأصل شافتنا من أصلح يعني. أما طالما المسلمون يقاتلون ما يستطيع أحد أن يباغتهم في ذلك. قد تكون فهو حينئذ فرض عين بالذات يعني الكل دون يقاتل. نعم. وذكر المهدوي وغيره عن الثوري أنه قال الجهاد تطوع. نعم. قال ابن عطية وهذه العبارة عندي إنما هي من على سؤال إنما هي يعني واقعة حال مو قاعدة هي واقعة حال مسألة سئلها فقال سائل وقد قيم بالجهاد هي لازم نكمل العبارة على سؤال سائل وقد قيم والحال الجهاد تام أمره يعني مونا الجيش كامل فقيل له ذلك تطوع ولا تطوع ربي قال كتب تقول تطوع نعم الثانية قوله تعالى وهو كره لكم ابتداء وخبر نعم وهو كره في اتباع يعني طبيعة الإنسان طبعا ذكرى يعني بالله يعني الناس يعني النفوس تخلد إلى الراحة طبيعتها يعني بيقول لك بدي يقوم وغيره يعني ما هيحبه مثل ما يحب شيء يعني شيء أكله أو شيء طبعا هذا نعم يعني الله سبحانه وتعالى بيخاطبنا مما عليه فطرنا يعني يعلم هو اللي خلقنا إنه بتكرهوه أنتم مظبوط وهذا مو هذا مو عدم إيمان هذا ما بينافي إيمانكم لأنه طبيعة الإنسان بيشوي طبيعة الإنسان بيبرد ما بتحب البرد لكن بيقول لك قوم برود قوم شوي إيه لما بأمرك أنا وهو كرب عارف أنك بتكرهه لذلك يعني هذا ما بينافي إيمان أبدا نعم قال ابن عرفة الكره المشقة يعني الإنسان لما بيقوم مثلا بيتهجد طبيعي يعني وين عائل مستطيح ومستدفي أو ما يعني مرتاح وين بده يقوم هلا ولا ليش له الأجر لأنه مشاق على النفوس وهيك الله سبحانه وتعالى يعني روح الكلفة عندنا يعني أنه مخالفة الهوى يعني إجمالا قاعدة يعني مخالفة هواك عين دواك هيك هيك هيك الله سبحانه وتعالى بكلامه يعني الإنسان بدك يكون يعني ناجح ومفلح بأمره يشوفه ما بيعطي نفسه هواه أي يساوي نجاح هيك الأصل نعم قال ابن عرفة الكره المشقة والكره بالفتح ما أكرهت عليه طيب تفضل هذا هو الاختيار ويجوز الضم في معنى الفتح نعم فيكونان لغتين يقال نعم. كرهت الشيء كرها وكرها وكراهة وكراهية نعم. وأكرهته عليه نعم. طيب وإنما كان الجهاد كرها لأن هلا ما وهو كره ليش ما مكروه لأن فيه إخراج المال يعني بحب الإنسان يعني ومفارقة الوطن والأهل لكن بصير أحيانا بصير يعني يتلذذ بذلك لمن بيقوى إيمانه يعني لأنه يعني حتى تنفقوا يعني حتى يكون هواه تبعا لما جئت به طبيعته بحب بصير يعني راحته بهذا نعم والتعرض بالجسد للشجاج أيوة مفارقة الوطن والأهل وكمان والتعرض بالجسد للشجاج يعني فج وبينجرح وقطع شو مثل ما عم شوف يعني وذهاب النفس يعني موت فكانت كراهيتهم لذلك لا أنهم كرهوا فرض الله نعم وقال أكرمة في هذه الآية إنهم كرهوه ثم أحبوه شيء ثاني ما أحبوه، بس بترجع نفسه يعني. بعدين أحبوه يعني طالما بهيك يعني ترضى يعني يا رب إذا ترضى الله يرضى عن الإمام الشافعي. كان مبتلى بالبواسير، اتألم طبيعي بكره، لكن يعني ما كان يشفع منه. فقال يعني أخذته حال، اللهم إن كان في هذا رضاك فزيد اللهم منه. نسأل الله العفو والعافية. الوكيع بن الجراح قال لا لا لا توفيك، اللهم إنا عبيد وإحسان. يعني الشاهد يعني مو هيك بتحبوا هيك، إيه بسم الله. نعم. وقالوا سمعنا وأطعنا. نعم. وهذا لأن امتثال الأمر يتضمن مشقة. إيه طبيعة الإنسان يعني ما بيحب المشقة. نعم. لكن إذا عرف الثواب هان في جنبه مقاساة المشقات. إيه نعم. قلت ومثاله في الدنيا إزالة ما يؤلم الإنسان ويخاف منه كقطع ويخاف منه. ومثاله في الدنيا إزالة ما يؤلم الإنسان يعني مثاله ويخاف منه مثاله يعني كقطع نسأل الله العافية عضو وقلع ضرس وفصد وحجام ابتغاء العافية. ليش بيقلع سنه وبيتألم بده يخلص من الألم هو في الحقيقة، وكمان نفس الشيء نعم ابتغاء العافية ودوام الصحة. ولا نعيم أفضل من الحياة الدائمة في دار الخلد. هو نحن امتحنا أنه بعدين، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني بيعطينا عاجل قبل عاجل. طيب والكرامة، ليش كل امتحان الإيمان بتصدق يعني أنت مو يعني مصدقني أنه في آخرة وحتكون يعني ملك؟ إيه هذا الأكثر يعني بشك بتردد. لذلك عصر الصحابة كان عصر الإيمان مثل ما قال الإمام الغزالي رحمه الله. نعم. ولا نعيم أفضل من الحياة الدائمة في دار الخلد والكرامة في مقعد صدق. لذلك هلا إيم يعني خلاص باشر بنفسك يعني أسأل الله العفو والعافية. طيب الثالثة قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا، قيل عسى بمعنى قد. إيه مو يعني مو للترجي يا مثل لعل يعني لا للتحقيق يعني قاله الأصم. نعم. وقيل هي واجبة وعسى من الله واجبة في جميع القرآن. نعم. إلا قوله تعالى إلا قوله تعالى إيه عسى ربه إن طلقكن. نعم. وقال أبو عبيدة عسى من الله إيجاب، والمعنى عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظهرون وتغنمون وتؤجرون، ومن مات مات شهيدا، وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال الراحة يعني وترك القتال وهو شر لكم في أنكم تغلبون. يعني شوفوا الشر الله بين النهار وهو شر لكم في يعني في أنكم بسبب أنكم تغلبون وتذلون ويذهب أمركم مثل ما صار فينا. نعم. قلت وهذا صحيح لا غبار. شوفوا الشيخ عاشو يعني هذا الشيخ قرطبي يعني من بلاد الأندلس وإجا لمصر وعمل هذا بمصر عمل التفسير. قلت وهذا صحيح لا غبار عليه الله يرحمه، كما اتفق كما صار في بلاد الأندلس تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار فاستولى العدو على البلاد. وأي بلاد؟ بس بلاد. شوف عم يتعجب. وأسر وقتل وسبى واسترق فإنا لله وإنا إليه راجعون، ذلك بما قدمته أيدينا وكسبته حبلا. يعني نعم. وقال الحسن في معنى الآية لا تكره الملمات الواقعة. ايوه فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك. ايه نعم. ولا رب ولرب أمر تحبه فيه عطبك. وأنشد أبو سعيد الضرير رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه. أيوة. خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. فيه. ثم قال قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، ما سمعت هذه الأمور يعني بتلاقي بحاله عم يحكيها كل قبل ما أقرأ شيء، يعني كله بحاله رحمة الله يعني.